أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى. رواه البيهقي بسند ضعيف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق أن مر بنا بعض الأحاديث الدالة على الآداب الشرعية عند قضاء الحاجة، وذكر المؤلف رحمه الله حديثا في هذا الموضوع، وهو ما رواه سراقة بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: علمنا النبي صلى الله عليه وسلم عند قضاء الحاجة أن نعتمد على اليسرى أو نقعد على اليسرى وننصب اليمنى. وهذا أسلوب علمي صحي لم يكتشف عند الأطباء إلا في الأزمنة المتأخرة، وقد جاء تعليل ذلك أنه أسهل في خروج الأذى، وهذا سر من أسرار الإعجاز النبوي. ذلكم أن الأمعاء والمستقيمة التي يخرج منها الأذى لها طريقة معينة تتقلص فيها وتمتد، فإذا أن الإنسان اعتمد على رجله اليسرى ونصب رجله اليمنى صارت ممتدة، فسهل بذلك خروج الأذى. وهذا الذي اكتشفه الطب في هذه العصور المتأخرة، بينما نبينا صلى الله عليه وسلم وجه إلى هذا منذ 14 قرنا، ولم يكن عليه الصلاة والسلام قد درس الطب، وإنما كان يتلقى الوحي. والذي ينبغي للإنسان هو العناية بهذه الحالة عند قضائه لحاجته، لأن هذا يدفع عنه كثيرا من الأمراض، ومن ذلك ما يعاني منه كثير من الناس من مرض البواسير ونحوها بسبب وجود أذى يصعب خروجه أو يتأخر. ولهذا كان من السنة أن الإنسان يقضي حاجته ويقوم مسرعا ولا ينتظر، لأن ذلك مما يسبب له كثيرا من الأمراض. وعن عيسى بن يزداد عن أبيه رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات. رواه ابن ماجه بسند ضعيف. ثم ذكر حديثا يوجه فيه النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان إذا قضى بوله أن يتنزه من آثار البول، فذكر أنه ينتره ثلاثا، ولكن هذه الرواية فيها ضعف، وقالوا إن النتر هذا يسبب شيئا من التلس وضعف في المسالك ومجاري الموجودة في هذه الآلة. فرجح كثير من أهل العلم أن هذا الأمر غير مطلوب إلا من كان عنده عسر في ذلك ومرض يتأخر أو يحتبس به البول ولا يسهل خروجه. أما الإنسان العادي فإنه ينساب ولا يحتاج إلى نتر ونحوه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء فقال: إن الله يثني عليكم، فقالوا: إنا ندلع الحجارة الماء. رواه البزار بسند ضعيف، وأصله في أبي داود. ثم ذكر حديثا في شأن أهل قباء، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم أن الله تعالى يثني عليهم، فسألهم ما سر ذلك، فقالوا: إنا كنا نتبع الحجارة الماء، يعنون بذلك أنهم يستجمرون بالأحجار عند قضاء الحاجة ثم يستنجون بالماء، وهذا هو كمال النزاهة والنظافة والبعد عن الأذى. فأحدهم لا يمس فرجه وفيه النجاسة، وإنما يزيل النجاسة بالحجارة ونحوها، فإذا نقى المكان فإنهم يغسلون الموضع بالماء، وبهذا يتم النقاء التام ولا يعرض الإنسان نفسه لمماسة النجاسة، وذلك عندما يقتصر على الاستنجاء. فإذا جمع بين الاستجمار والاستنجاء كان في هذا على أكمل حالات النزاهة والنظافة والطهارة. واستحق أهل قباء أن يثني الله تعالى عليهم بأنهم كانوا يعملون هذا العمل، فهذا دليل على فضيلة هذا العمل، وهو أن الإنسان يستجمر ثم يستنجي. وقد يكون استعمال الحجارة في زمننا هذا بالنسبة لداخل المنازل صعبا، لكن ينوب عنه المناديل ونحوها، ثم يستنجي الإنسان بالماء بعد ذلك. هذه الأحاديث التي سمعتموها كلها تدل على عناية الإسلام بالنظافة، وأن دين الإسلام هو دين النظافة والنزاهة، وأن المطلوب من المؤمن أن يكون دائما نظيفا ولا يوجد به أي آثار للأذى أو ما يكرهه الإنسان أو هو ما يكرهه من نفسه أو من غيره. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الفقه في دينه، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا السائل يسأل يقول إنه يريد أن يعتمر وعليه الإحرام من أديار علي ولم يحرم، وهذا يظهر أنها امرأة كانت حائضا والآن في مكة، تريد الإحرام من أين تبدأ وكيفيته؟ نقول إذا كان الإنسان جاء يريد العمرة ومر بميقات من المواقيت ولم يحرم من ذلك الميقات، فإنه يلزمه أن يرجع ويحرم منه، فإن أحرم من دون ذلك حرم عليه وهو آثم وعليه ذبح شاة. فإذا كانت هذه المرأة مرت بأديار علي وهي تريد العمرة ولم تحرم منها بسبب الحيض وتريد الآن أن تؤدي العمرة، فنقول ترجع إلى أديار علي وتحرم منها، ولا يجوز لها أن تحرم من دون ذلك. يقول إذا كان الإنسان يريد أن يؤدي نسكا عن غيره فكيف يؤديه من حيث النية والإحرام والدعاء والطواف والسعي؟ نقول يؤديه كما يؤديه عن نفسه، إلا أنه عند الإحرام ينوي أن يكون هذا النسك لذلك الغير، فيقول لبيك عمرة عن فلان أو لبيك حجا عن فلان، وباقي الأعمال يعملها كما يعملها عن نفسه، لا فرق بين ذلك. يقول ماذا يقول الإنسان عندما يسمع المؤذن في صلاة الفجر وهو يقول الصلاة خير من النوم؟ نقول يقول مثل ما يقول المؤذن، الصلاة خير من النوم، لعموم الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يقول مثل ما يقول المؤذن إلا في حي على الصلاة حي على الفلاح، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وأما ما عداها فإنه يقول مثل ما يقول المؤذن، بما في ذلك الصلاة خير من النوم. وأما ما يقوله بعض الناس صدقت وبررت، فهذا ذكر المحققون من أهل العلم أنه ليس بصحيح وليس له أصل. يقول: يوجد في بلادنا نظام التأمين الإجباري بأن يدفع صاحب العمل مبلغا شهريا، وعندما يصل إلى سن 60 أو يموت تصرف له مكافأة ثم يأخذ معاشا شهريا، فما حكم المال الذي يأخذه هو والورثة الخصر من بعده؟ هذا حق لك من صاحب العمل حجز لم تستلمه في حياتك، فتستلمه بعد وفاتك بهذه الطريقة، وهو ما يسمى بنظام التقاعد ونحو ذلك، يصرف لك أو لأولادك بعد أن تتقاعد. فأرجو إن شاء الله لا شيء فيه، لأن هذا حق لك حجز وصرف لك بعد ذلك، وهذا المال يستثمر فنماؤه يكون لك إن شاء الله. يقول: ورد الحث على أن يقول العبد بعد صلاة المغرب والفجر: اللهم أجرني من النار 7 مرات، وذكر بعض الأخوان أن بعض العلماء ضعف هذا الحديث، فهل أستمر على العمل بذلك أم لا؟ نقول: بل استمر عليه، لأن هذا الحديث حسن إن شاء الله، يرتقي إلى درجة الحسن، فاستمر على هذا الدعاء وأنت على خير إن شاء الله. هذا يقول: بدأت الصيام في بلدي بعد السعودية بيوم، وسوف أمكث في الحرام حتى نهاية الشهر، فإذا كان رمضان في السعودية 29 يوما، معنى هذا أني صمت 28، فماذا أفعل؟ نقول: بعد يوم العيد تقضي هذا اليوم، تقضي يوما، لكن يوم العيد يلزمك الفطر، وبعد العيد تقضي يوما لتكمل 29 يوما. هذا يقول: والدتي لم تحرم بمنزلها في القاهرة لأنها لم تكن تعرف ميعاد إقلاع الطائرة، ولكنها قامت بصلاة 2 ركعة في مطار القاهرة بنية العمرة، ولكنها لم تصلي في الميقات في الطائرة ولم تنوي فيها العمرة ولم تكبر، ثم جاءت إلى جدة ثم إلى منزلي في مكة إلى آخر ما جاء في سؤاله، فماذا تفعل؟ نقول: هل نوت الدخول في العمرة أو لم تنوي الدخول في العمرة؟ أما كونها لبت أو لم تلبي هذا أمر آخر، لكن هل نوت أنها دخلت في العمرة؟ نوت أنها تلبست بالعمرة؟ إذا كان هذا حصل في الميقات أو قبل الميقات فعمرتها صحيحة، وإذا كانت لا لم تنوي العمرة ولا تزال لم تنوي العمرة فإنها ترجع إلى الميقات الذي مرت به وهو جحفة وتحرم منه، فإن أحرمت من دون ذلك فعليها دم. لا ما ينفع، هي جاية من مصر تحرم من أبيار علي، من تحرم من الجحف الذي هو قرب رابط. ما هو المطلوب منا حتى نكون ممن يعظم شعائر الله؟ المطلوب منكم أن تعظموا شعائر الله، بمعنى أن الإنسان يلتزم بحدود الله ويقف عندها ويقوم بما أوجب الله تعالى عليه، ومن ذلك احترام الحرم ومكانته وعدم انتهاك شيء من حرمته وأداء المناسك على الوجه الصحيح دون خلل أو تحايل أو عبث أو تكاسل. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فيجب على كل مسلم أن يعظم شعائر الله. وشعائر الله ليست في الحج فقط، وإنما منها الصلاة والزكاة والصيام، فكلها من شعائر الله. فيجب على الإنسان أن يحفظ صلاته ويؤدي زكاته ويصون صيامه ويؤدي مناسكه من حج أو عمرة على الوجه الصحيح من دون خلل في ذلك. يقول: رجل أحرم من داخل حدود الحرم جهلا منه وآخر متأول، فما المراد بالحج لأهل مكة من مكة؟ نقول: أهل مكة يحرمون بالحج من مكة، لكن العمرة لابد أن يحرموا من الحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال: هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهم ممن أراد الحج أو العمرة، وقال: حتى أهل مكة من مكة. ثم قال لعائشة رضي الله عنها لما أردت أن تأتي بعمرة وهي في مكة، أمرها أن تذهب إلى التنعيم لعجل أن تحرم منه، وهو أدنى الحلم، فذهبت لتحرم بالعمرة من التنعيم ولم تحرم من مكة، فدل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى أهل مكة من مكة في الحج، وأما العمرة فلا بد أن يكون من الحل، لأنه لا بد في النسك أن يجمع الإنسان في نسكه بين حل وحرم. فالحاج يحرم من مكة لكنه يخرج إلى الحل وهي عرفات، فعرفات من الحل ثم يعود إلى مكة، فجمع في نسكه بين حل وحرم. وأما المعتمر فإن عمرته طواف وسعي وتقصير أو حلق، فلا بد أن يخرج إلى الحل عند الإحرام لأجل أن يحرم من الحل، فيجمع في إحرامه بين الحل والحرام. هذا يقول: امرأة نوت العمرة واغتسلت في المحرم، وبعد ذلك ذهبت إلى مسجد التنعيم واغتسلت مرة أخرى وغيرت ملابسها، فهل عليها شيء؟ المحرم يعني الميقات؟ اي نعم، الذي أحرم من الميقات هذا هو المطلوب منه، وإذا وصل إلى مكة يطوف ويسعى ويقصر شعره، وليس في حاجة إلى أن يذهب إلى التنعيم ويحرم مرة أخرى، هذا من الغلط، وهذا لا شك أنه بسبب الجهل، فلا يطلب من الإنسان أن يعمله، ومن عمله غلطا فأرجو إن شاء الله لا شيء عليه، لكنه أتعب نفسه وكلف نفسه في شيء ليس فيه فائدة وفيه تعب، ولا يترتب عليه ثواب، وإنما يترتب عليه مشقة وإيذاء. فالإنسان إذا أحرم من الميقات يأتي إلى مكة ويطوف ويسعى ويقصر شعره أو يحلقه إن كان رجلا. وأما اغتسالها مرة ثانية فلا يؤثر على إحرامها ما دام أنها لم تتناول شيئا معطرا من شامبو أو صابون. تغيير الملابس لا يؤثر. يقول أنا شاب أحاول جاهدا أن أفعل الطاعات ولكني أحيانا لا أجد في نفسي الراحة والطمأنينة، فما العمل؟ أفضل الجهاد جهاد النفس والشيطان، كون الإنسان يجتهد في مدافعة النفس الأمارة بالسوء ومدافعة عدوه إبليس عليه لعنة الله، هذا من أجل الأعمال وأفضلها. فالإنسان إذا اجتهد في ذلك فهو على خير، وكونه يحاسب نفسه ويدرك أنه غلط أو أنه تكاسل هذا من الخير له، لأنه ينبهه على أن يتلافى هذا الأمر ويجتهد في إصلاح ما وقع منه من خلل أو خطأ أو قصور أو تقصير. فالإنسان يجتهد في هذا الأمر ومدافعة نفسه التي تثبطه، ويحاول أن يجتهد في إصلاح نفسه ويستعمل الوسائل التي تعينه، اختيار الجلساء الصالحين واختيار شغل وقته بالطاعة، بحيث أنه يشتغل بقراءة كتاب الله ويشتغل بقراءة الأحاديث النبوية، ومن أهم ذلك أحاديث الترغيب والترهيب، لأنها تساعد الإنسان على أن يحاسب نفسه ويدرك ما يحصله من خير أو ما يفوته من خسائر، فيكون بهذا يتلافى كثير من الأمور التي قد تفوت. ونسأل الله تعالى للجميع الهداية والاستقامة، وصلى الله على محمد. يقول: توجد قرية من قرى المسلمين لا يسلم أصحابها على بعضهم، فالجار لا يسلم على جاره، وبينهم بغضاء وحسد في كل شيء بسبب عادات قديمة ليس فيها فائدة ومنافية للإسلام، فما حكم صلاتهم في المسجد جماعة؟ هؤلاء قد نصب خيامه إبليس عندهم وسكن عندهم، والإنسان يجب عليه أن يقرأ سورة الفلق وآخر آية فيها الاستعادة من شر حاسد إذا حسد، وأشد الناس حسدا هو إبليس، فعليهم أن يستعيذوا بالله منه ومن حسده، وأن يزيلوا ما بينهم من شحناء وعداوة وبغضاء. والإنسان لا تقبل دعوته إذا كان بينه وبين أخيه شحناء، والله تعالى يقبل توبة التائبين ويجيب دعاء الداعين إلا المتشاحنين، ويقول: دعوهما حتى يصطلحا. فيجب عليهم أن يتوبوا إلى الله ويصلحوا أحوالهم، وإذا كان أحدهم ظالما لأخيه ردوا إليه مظلمته، الظالم عليه أن يرد مظلمته إلى من ظلمه، ويطلب منه أن يبيحه ويسامحه قبل أن يفوت الأوان، فكل إنسان سيموت وسيكون هناك حساب شديد لا درهم فيه ولا دينار. فعلى المسلم ما دام على قيد الحياة أن يصلح ما بينه وبين أخوانه ما دام الحساب يسيرا، بينما إذا مات سيكون الحساب عسيرا. نسأل الله تعالى لنا ولهم الهداية والصلاح. وإذا كان هناك أحد من طلبة العلم عليهم أن يتدخلوا في هذا الأمر ويحاولوا إصلاحهم، إذا كان إنسان له منزلة كبيرة عندهم عليه أن يجمعهم كرئيس القرية أو المسؤول عنها، أن يجمعهم ويصلح ما بينهم من سوء تفاهم لئلا يموتوا وهم على هذه الحال. يقول: أداء العمرة في رمضان هل هي فرض أم سنة؟ نقول: لا، أداء العمرة سنة، وهي من القرب الفاضلة ومن الأعمال الجليلة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية حجة معي. فإذا أن الإنسان أدى العمرة فهذا خير كثير له، لكن ما يعمله بعض الناس من تكرار العمرة، كل يوم يريد أن يأتي بعمرة وعنه وعن أبيه وأمي وخاله وعمتي وعمي وجدي وجدتي وغير ذلك، هذا العمل ليس من الأعمال المرغب فيها وليس من الأعمال الفاضلة للإنسان الموجود في مكة. أما لو كان إنسان خارج مكة ويريد أن يأتي بعمرة متكررة فإن هذا لا بأس به وهو من الأعمال الفاضلة. لكن من يخرج من مكة إلى أدنى الحل لتكرار العمرة فعمله هذا ليس فاضلا وإن كان جائزا لكنه ليس من الأعمال الفاضلة. يقول ما هو الاعتكاف وما هي سننه؟ الاعتكاف هو لزوم مسجد لطاعة الله، لزوم مسجد لطاعة الله تعالى، وأفضل أوقاته هي العشر الأواخر من رمضان. قد كان صلى الله عليه وسلم يدخل معتكفه صبيحة يوم العشرين، أي صبيحة هذا اليوم بعد صلاة الفجر، وكان صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه ويرغبهم في الاعتكاف، لأن هذه العشر ترجى فيها ليلة القدر، وليلة القدر خير من ألف شهر. والإنسان المعتكف يشتغل بطاعة الله تعالى، بالعبادة لله جل وعلا، ولا يشتغل بأمور الدنيا، ويلزم المسجد ولا يخرج منه إلا للشيء الضروري، لما لا بد له منه كقضاء حاجة أو أكل أو شرب إذا لم يمكن إيصاله إليه داخل معتكفه، ولا يذهب للبيع والشراء، ولا يزور مريضا، ولا يشهد جنازة إلا إذا اشترط ذلك عند نيته للاعتكاف، كما لو كان يعرف قريبا له مريض ويخشى أن يموت فيشترط أنه إذا مات أن يشيع جنازته أو أن يزوره ما دام في مرضه، فله شرط. وأما اشتراطه أن يبيع ويشتري فهو شرط يناقض معنى الاعتكاف ويبطله، فلا يصح معه الاعتكاف. والإنسان لا يشتغل بأحد في الدنيا في حال اعتكافه، وإنما يشتغل بعبادته لربه، ولا بأس أن يسأل عن صحة إخوانه ويدعو لهم ويطمئن على أهله والسؤال عنهم، وأن يزوره أهله ويجلس معه في معتكفه سواء كانوا رجالا أو نساء، فلا بأس بهذا. فليتنبه لهذا وكل من أراد أن يعتكف، وليعلم أن الاعتكاف من السنن المؤكدة في العشر الأواخر. يقول إذا كان معتكف في الحرم عند وقت الإفطار يخرج خارج الحرم فما الحكم؟ نقول إذا كان لا أحد يأتيه بطعامه فله أن يخرج ويتناول الطعام، لكن لا يبقى أكثر من حاجة أكله، فلا يزيد على حاجة الجلوس للأكل ثم يعود مباشرة، يعني لا يجلس يتحدث مع الناس أو يتكلم معهم في أمور أخرى، وإنما يأكل طعامه ويعود مسرعا. تقول امرأة أدت العمرة ونسيت التقصير ولم تذكر إلا بعدما تم جماع زوجها لها، فما الحكم؟ نقول عليها شاة تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم. يقول ما حكم من التقط لقطة مكة، هل يتصدق بها أم يعطيها للقائمين عليها؟ أولا لا يجوز له أن يلتقطها، إذا كان لا يريد إيصالها إلى صاحبها فلا يجوز له أخذها، وإنما يتركها في مكانها، هذا هو الواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مكة ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد، أي الذي يبحث عن صاحبها حتى يجد. أما من يأخذها وهو لا يدري صاحبها أينه فيزمه أن يبحث عن صاحبها حتى يجد صاحبها، هذا هو الواجب عليه، ولو لم يجده إلا بعد 50 سنة، وإلا يجب عليه أن يتركها في مكانها ولا تمتد إليها يده. فلقطة الحرم محترمة، وتركها في مكانها، يأتي صاحبها إذا عرف أنه فقدها يأتيها بعد قليل أو بعد ساعة أو بعد يوم أو بعد شهر، وتبقى في مكانها لا تغير، لا يغير مكانها. هذا هو الواجب على كل مسلم، إلا إذا كنت تعرف أن هذه لفلان وأنت تعرف فلان فتأخذها لأجل إيصالها إليه. أما إذا كنت لا تدري لمن هي فلماذا تأخذها؟ لما لم تتركها؟ هي آمنة في مكانها وأنت الذي اعتديت عليها، فيلزمك أن تعرفها حتى تجد صاحبها ولا تتملكها بحال، بخلاف غير لقطة الحرم. لقطة غير الحرم تعرفها سنة ثم تتملكها، وأما لقطة الحرم فلا تتملك أبدا. هذا يقول: ما حكم غسل الأسنان بالفرشة في نهار رمضان؟ أما إذا كان معها معجون فإنها عرضة لأن ينزل معجون إلى حلقك، فينبغي على الإنسان أن يتحاشى هذا. وأما إذا كان بالفرشة بمفردها